بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. نقول السائل: هل يجوز لمن قرأ أذكار الصباح والمساء أن يمسح بها على جسده؟ هل ورد ذلك في السنة؟ ما أعلم شيء يدل على هذا. ما حكم من دخل مكة ليلا، هل يطوف ويسعى أم ينتظر حتى تطلع الشمس ليصيب بذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، للإنسان أنه يطوف ويسعى إذا وصل، إذا كان يسر له، وإذا كان أنه متعب ويريد أنه يؤخر من يتعب لا بس. ما حكم من توجه إلى منى ليلة الثامن بدلا من أن ينتظر ضحى يوم التروية، وذلك تجنبا للزحام؟ لا بأس بذلك. وإن فعل ذلك فهل يحرم من مكانه بمكة ليلا أم يحرم ضحا بعد أن يكون قد وصل إلى منى؟ يحرم ضحى، لكن إذا كان الإنسان يعني مسكن في منى وذهب إليه وسكن فيه فلا بأس، يعني يحرم من مسكنه في منها ولا يحتاج إلى أن ينزل إلى مكة ويحرم منها. من كان منها موجودا في منها في اليوم الثامن يحرم من منها ولا يحتاج إلى أن يذهب إلى مكة. يقول: كيف يكون الدعاء للميت إذا كان الصلاة على مختلف، امرأة ورجل وطفل؟ الدعاء يعني إذا كانوا متعددين سواء كان ذكورا أو إناثا، يعني ذكور وإناث، نعم، يعني واحد أو اثنين أو ثلاثة، يمكن يأتي بالجمع. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، يعني يدعو لهم جميعا. وإن كانت امرأة يدعو لها بالضمير اللهم اغفر لها وارحمها، وإن كان رجل اللهم اغفر له وارحمه. أما إذا كان صغيرا فيدعو اللهم اغفر لحينا وميتنا، وكذلك يدعو لوالديه. هل يجوز أن أنوي بحجين في وقت واحد، واحد لي والثاني لجدي؟ ينوي بحجين، حج ما يكون مرة واحدة، ما في حجين في وقت واحد، ليس هناك حجين في وقت واحد، ما في إلا حج. إنسان حجة حجة، يعني ما يقسم الحجة بين اثنين، إنسان يحج حج وينوي عن شخصين ليس له ذلك. الحج هي حجة واحدة عن شخص، إما عنه أو عن شخص آخر. أما تكون الحجة عن شخصين يقسمها عليهم قسمين فهذا لا يصح ولا يجوز. لكن يمكن أن يكون العكس، اثنين يحجون عن ميت، اثنين كل واحد يحج عن ميت معين لا بس. إذا صليت في مسجد قباء أكثر من ركعتين يتحقق لي أكثر من عمرة؟ ذكر العمرة ما جاء في ذكر ركعتين، الحديث الذي في ذكر العمرة ما جاء في ذكر ركعتين، حديث ركعتين جاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب إلى قباء كل سبت أحيانا راكبا وأحيانا ماشيا ويصلي ركعتين. أما الحديث الذي فيه ذكر العمرة فليس فيه ذكر ركعتين، وإنما فيه ذكر الصلاة عموما. قال: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء وصلى فيه صلاة كان كأجر عمرة، يعني سواء صلى فرض أو نفل. هل أجساد الصحابة لم تأكلها الأرض مثل شهداء أحد؟ الذين لا تأكل الأرض أجسادهم هم الأنبياء، وهم الذين جاءت السنة بذلك، إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. أما غيرهم فلا يقال فيه لأنه ما ورد شيء. وأما بالنسبة للشهداء لا يقال إن الأرض لا تأكل أجساده، الله تعالى أعلم. ولكنه وجد أن عبد الله بن حرام والد جابر نبش قبره بعد 6 أشهر لأن السيل كاد أن يجترفه، فحفروه من أجل لا يشيل يحمله السيل، فوجدوه كما كان بعد 6 أشهر. لكن لا يقطع بأنه سيبقى إلى البعث والنشور على هذه الطريقة، لأنه ما جاء نص يدل على ذلك، وإنما جاء في حق الأنبياء، فغيرهم لا يقطع به. ولو وجد أنه أدرك بعد سنوات لا يقال أنه يستمر بهذا إلى البعث والنشور، وإنما الذي ورد فيه نص وهم الأنبياء يؤمن به ويصدق بأن الأرض لا تأكل أجسادهم أبدا إلى حين البعث والنشور، يأتي بعث النشور وأجسادهم على الهيئة التي وضعوا عليها. أما غيرهم لا يقال فيه ذلك، لأنه ما ورد في شيء يدل عليه. رجل حج وقبل أن يطوف طواف الوداع ذهب إلى جدة ثم رجع وطاف طواف الوداع، لا ينفعه ذلك، لأن الإنسان إذا فرغ من الحج أول خرجه يخرجها من مكة يودع البيت قبل أن يخرج، سواء لبلده أو لغير بلده، ولا ينفعه أنه يرجع ويودع، لأن خروجه من مكة بعد الحج ما كان بوداع، خروجه من مكة بعد الحج ما كان بوداع، والمقصود أن الخروج بعد الحج يكون بوداع، فلا ينفعه ذلك، فعليه الفدية ولو رجع. حدثنا جزاك الله خيرا عن فقه التيسير في الحج. التيسير في الحج يكون في حدود ما ورد به الشرع ورد به النص، ولا يكون بالتشهي والاختيار، وأن أي مسألة خلافية يؤخذ فيها بالقول الذي فيه التيسير ولو كان الدليل على خلافه، الذي ورد فيه تيسير يؤخذ به ويعول عليه، يعني مثل التقديم والتأخير فيما يتعلق بأعمال يوم النحر، لأن هذا فيه تيسير، وكذلك الحج أصل الحج فيه تيسير، لأن الله لما شرعه ما شرعه كل سنة ولا كل خمس سنين، ما أوجبه إلا في العمر مرة واحدة، وما زاد عليك وتطوع، هذا من التيسير، هذا من التيسير في الحج، وهو أن الحج يجب في العمر مرة واحدة وما زاد على ذلك هو تطوع. ولو وجب على الناس كل سنة أو بسنوات كثيرة لكان في ذلك عليهم مشقة، ولكن الله تعالى يسر فلم يوجبه عليهم إلا مرة واحدة. نعم، فهذا من التيسير في الحج. هل يأثم الإنسان إذا أخر إخراج زكاة ماله شهرين أو ثلاثة لعدم استطاعته إخراجها في وقتها؟ لا بأس بذلك، إذا كان ما عنده مال، لأن الزكاة يعني أشياء معروضة للبيع، أرض وما باعها ولا عنده نقود يؤدي زكاتها، فإذا أخرها حتى تأتيه النقود أو حتى يحصل النقود، يعني ليس بلازم أنه يبيعها، وإنما إذا ملك نقودا أو وصل إليه نقود فإنه يؤدي الزكاة، وإذا أخر ذلك لكون المال الذي يزكى مثل عروض تجارة مثل أراضي أو بيوت ومع ذلك ما بيعت الزكاة وجبت عليه، فإذا أخر حتى يجد أقرب ما يحصل المال أو أقرب فرصة يحصل فيها المال يصرفه في الزكاة. يقول أنا أنوي الحج هذه السنة إن شاء الله وألبس حزاما مخيطا من أجل العمود الفقري لأني أشكو مرض فيه، فهل علي شيء؟ ليس عليك شيء، هذا لا بأس به، كون حزام على ظهرك أو شيء تشده على جزء من رجلك أو جزء من ذراعك أو عضدك من أجل أن فيه جرح أو فيه شيء لا بأس بذلك وليس عليك شيء، ولو كان مخيطا، لأن كون الحزام مخيط ما يوثر، مثل النعال أيضا مخيطة والإنسان يلبس النعال المخيطة. يقول رجل يسأل عن بيع بنطال الجنس ما حكمه؟ إيش؟ يسأل عن بيع بنطال الجنس. بيع البناطيل يعني ما ينبغي الإنسان أن يشغل نفسه، يبحث عن شيء مأمونة، يعني هو آمن ومرتاح لبيع الشيء الذي فيه محذور أو فيه إشكال أو فيه تشبه بالكفار أو فيه ألبسة قصيرة للنساء أو لباس يكون فيه الإسبال، لا يشغل نفسه بأي شيء يعود عليه بالمضرة، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان. السؤال الثاني يقول هل يجوز بيع الذهب بالتقسيط؟ لا، ما يجوز، لا يباع الذهب، لا يباع الذهب بالنقد إلا يدا بيد، ولا يجوز بيعه مؤجلا، لابد من التقابض. يقول بعض الموظفين يكتب وقتا غير حقيقي في الدفتر المخصص للدوام، مثلا إذا وصل 37 دقيقة يكتب 27 دقيقة لأنه سيحاسب، فما حكم هذا العمل؟ كونه يعني يأتي بالصواب حتى يسلم من الحساب في الدار الآخرة، أولى من كونه يكتب خلاف الواقع من أجل أن يسلم من الحساب في الدنيا. حساب الدنيا أهون من حساب الآخرة. هل تجوز قراءة القرآن جماعية؟ لا، لا يقرأ القرآن جماعية، وإنما يقرأ كل واحد يقرأ لنفسه. أما الناس اللي يقرؤون جماعة هكذا مع بعضهم مع بعض لا يتقدم ولا يتأخر، هذا ما عندهم تأمل ولا عندهم تفكير في القرآن، ما عنده لبس لا يسبق ولا يسبق. هل ألبي وأنا أرمي الجمرات، أعني جمرة العقبة؟ نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم أنهى التلبية عند آخر الحصات، لكن للإنسان أنه يعني يقول يرمي يقول الله أكبر ربيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ثم يرمي الثانية، له أن يفعل ذلك، وله أن يقول يرميها ويقول الله أكبر ويقول لبيك، لا بأس بذلك. المهم أن التلبية تستمر إلى آخر حصات. إذا أتيت بسلعة في الباخرة من الخارج عند الجمارك يقولون إذا أردت سلعتك تأتيك بسهولة فأعطنا، وصاحب السلعة يعلم أنه سيدفع الرشوة، فما حكم هذا العمل؟ ما يجوز الإنسان يدفع الرشوة. هل يجب جعل الكعبة عن يسار الطائف تماما بحيث لو التفت أو انحرف قليلا عليه أن يعيد المسافة؟ لا، ما عليه طوف عن يسار، لكن لو حصل انحراف يسير ما يواجه. هل يجوز تشييع جنازة الكافر إذا كان من أقارب الزوجة؟ الكافر كونه يذهب معه المقبرة يعني من أجل تذكر الآخرة ومن أجل يعني يذهب إكراما له، لا، ما فيه إكرام، الكفار لا يكرمون، أقول لا يكرمون، وليس لهم إكرام وليس لهم إلا النار والعياذ بالله. فالإنسان إذا كان الأمر يدعو أو هناك أمر يقصد يكون يذهب من أجل يدفن ويشارك في الدفن يفعل. ماذا يفعل من فاتته بعض تكبيرات الجنازة؟ يقضيها بعد سلام الإمام يعني متصلة أو قريبة بعضها من بعض، ويدعو بينها فيقول الله أكبر اللهم اغفر له. والسبب في هذا أن الجنازة لا تبقى بعد سلام الإمام، ترفع رأسا، فالإنسان لو وقف يصير ما قدام الجنازة، لكن إذا قال الله أكبر اللهم اغفر له والله أكبر اللهم اغفر له وسلم يعني يصير أدرك الجنازة قبل أن ترفع. يقول وإذا رفعوا أيديهم بعد صلاة الجنازة بالدعاء هل أرفع معهم؟ بعد صلاة الجنازة؟ نعم، بعد الجنازة في رفع أيدي؟ ما في رفع أيدي، لا سلم الجنازة وانتهى، ولا في دعاء بعد صلاة الجنازة، الدعاء في داخل الصلاة، ولا ترفع الأيدي للدعاء في أثناء الصلاة، لأن ما جاء شيء يدل على ذلك. هل يجوز المرور على مقبرة بها طريق عام اعتاده الناس؟ المقابر لا تتخذ طرق، لا تتخذ طرق والناس يستطرقونها، وإنما إذا كان المقصود أنه طريق في المقبرة وخاصا في المقبرة لمن يمشي في المقبرة، ما هو الناس يدخلون يخرجون يعني يصيرون يمشون في المقبرة ويصير طريق لهم، وإنما إذا كان طريق في المقبرة لمن يمشي في المقبرة بحيث أنه لا يمشي بين القبور، هذا ما في بس، مثل ما هو موجود في البقيع يعني ممرات الناس يمشون معها ويذهبون إلى مسافات بهذه الأماكن المحجوزة للمشاة، هذا ما في بس. الظاهر أنه يعني تخذ طريق عام شارع على هذه المقبرة، إذا كان المقبرة يفصلها شارع وعلى يمينها شارع وعلى يسارها شارع وفيه جدار مبني من هنا ومن هنا، ما في بس، كون المقبرة صارت قسمين وليس قسما واحد. أما أن تتخذ المقبرة طريق وناس يطرقون يمشون بين المقابر كأنهم يمشون في الشوارع يعني شيء عادي، هذا لا يصنع. لكن إذا كان أنه في طريق بين مقبرتين فيه جدران تفصل بين الطريق عن المقبرة، ما في بس. يقول بعد الدفن يقوم رجل بالدعاء جهرا والناس يؤمنون من ورائه وآخرون لا يرفعون أيديهم ويدعون سرا، فما الصواب؟ الدعاء للميت بعد الدفن والوقوف على قبره والدعاء له جاءت به السنة، لكن كل واحد يدعو، ما يكون واحد يدعو والباقون يؤمنون، وإنما كل واحد يقول اللهم اغفر له اللهم ثبته عند السؤال اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم ثبته عند السؤال، هكذا جاءت السنة. أما كون أناس يأتي واحد والباقين يؤمنون على ما يقول لا يفعلون هذا، يفعلون كل واحد يدعو للميت بنفسه. يقول: من كان يعتقد في القبور ويذبح لهم ويتخذهم وسائط، إذا مات هل يعتبر مسلما يترحم عليه؟ لا، ما يعتبر مسلم. من كان يذبح القبور ويستغيث بهم ويسألهم قضاء الحاجات وكشف الكربات، هذا هو شرك بالله عز وجل. إذا مات الطفل دون البلوغ فهل يحج عنه؟ لا، ما يحج عنه، لأنه ما وجب عليه الحج. أقول ما وجب عليه الحج وهو ما بلغ، وإنما يحج عن من بلغ ولم يحج. أما من لم يبلغ فإن الحج ما وجب عليه حتى يحج عنه. هل تسقط الأضحية لمن هو في الحج لأنه سوف ينحر الهدي؟ الأضحية سنة، إذا فعلها الإنسان فهذا شيء طيب. وكون الإنسان إذا كان عنده قدرة يوصي أهله بأن يذبحوا أضحية يأكلون منها ويطعمون، هذا طيب. لكن الأضحية غير الهدي، الهدي تابع للحج، وأما الأضحية لا علاقة لها بالحج. وكون الإنسان الموسر يذبح أضحية هذا سنة مؤكدة لكن ليس بواجب، ويكون ذلك عند أهله أولى من أن يذبح بمكة، لأن مكة يكثر فيها اللحم والحاجة إلى اللحم لا تكون مثل الحاجة في البلاد الأخرى. هل للمسجد النبوي من خصائصه المرور بين يدي المصلي؟ الكثير من الأسئلة تسأل عن هذا الموضوع. ما جاء شيء يدل على ذلك، والرسول عليه الصلاة والسلام تكلم أو بين أحكام المرور بين يدي المصلين، وما ذكر أن المسجد له ميزة على غيره وأن هذا النهي إنما هو في غيره، ما جاء شيء من ذلك، وإنما أتى بألفاظ عامة تدل على أن المساجد يتجنب الإنسان المرور بين يدي المصلين، لكن إذا كان هناك ضرورة تلجئ إلى هذا فلا بأس بذلك. لكن إذا وجد الإنسان مندوحة بأن ينتظر حتى يسلم الذي يصلي أو يتحول إلى صف آخر ليس في هذه المصلي، يعني يمشي بين اثنين أو يعني يطلب من اثنين يعني في الصف أن يعني يفتحوا له الطريق حتى ينتقل إلى صف آخر يمشي فيه ليس في أحد يصلي، يفعل هذا. وإذا كان الإنسان يصلي في باب أو أنه مضطر للخروج لأنه ما وجد مندوحة وهو يعني سيذهب لقضاء الحاجة ومن الصعب عليه أن ينتظر، فإنه لا بأس لهذه الضرورة. أما كون مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدخل تحت ما جاء من النهي عن المرور بين المصلين فهذا ليس هناك دليل يدل عليه، بل الأدلة عامة تشمله وتشمل غيره. هذا يسأل عن الصلاة بين السواري وتكون الصفوف حينئذ غير متصلة، فما حكم الصلاة؟ الإنسان إذا لم يجد مكانا في الصفوف المتصلة أو امتلأت الصفوف المتصلة فيجوز الصلاة بين السواري، لأن الصفوف التي متصلة ما بقي فيها مجال، فللإنسان يصلي بين السواري لكن لا يصلي وحده، يصلون عدد بين السواري، يعني الإنسان لا يصف وحده خلف الصف ولكن يكون عدد بين السواري، فهذا للضرورة وللحاجة لا بأس بذلك. أما إذا كان الصف المتصل فيه فضاء فلا يصف الإنسان بين السواري ويترك الصف المتصلة، بل عليه أن يسد الخلل فيها وأن يشغل الفراغ الذي فيها. بعض الناس يستسهل في هذا، تجد بعض الناس يكون بين السواري ثم يطلب الناس اللي وراه اللي صفوا مستقيم أن يتقدموا، هذا غلط. اللي في صف مستقيم لا يتقدم لصف بين السواري، الصف بين السواري عند الضرورة والحاجة. أما إذا لم يكن هناك حاجة فيترك الذي بين السواري ويصلى في الصفوف المتصلة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.